وسلاما على سيدي أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه. تكلمنا عن أبو هريرة كثير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسني، يعني من جمال وكمال وتمام إسلام المرء، يعني المسلم الحق، تركه ما لا يعني. ده من أخطر الأحاديث اللي حضرتك لازم تعرفه. يعني إيه إسلام؟ قال لي لغة الإذعان، تسمع الكلام، حاضر. شرعا الإذعان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وصفات وتقريرات. وسمي المسلم مسلما لأنه أسلم أمره إلى مين؟ إلى الله. أسلم أمره إلى الله. الظهر 4 ركعات، ليه؟ مش بتاعتك، ليه؟ في إله قال 4 ركعات، وقع دماغنا ليه؟ تروح تشتري عقد موبايل كده خط، تلاقي البنود وش وظهر، بتعترض ما بتعترضش؟ ليه؟ يقولك العقد ده عقد إذعان، مش الحق تعترض، مكتوب كده لو قعدت 3 شهور ما شحنتش نسحب الخط. قلت لهم عشان الخط يخلوها 4، ما ينفعش. بتكتب عقد شقة، قالك القسط كل 5 شهور، قلت له كل 6، ده اسمه عقد رضائي. يعني ايه عقد رضائي؟ ممكن ايه؟ ها، ناخد وندي مع بعض. انت بتقول لي كل 4 شهور، قلت لك لا، خد كل 6 شهور نتكلم مع بعض، عقد رضائي. انما عقد الموبايل اسمه عقد اذعان. الاسلام عقد اذعان، ظهر صبح مغرب عشاء مش عارف ايه، ركعتين نصوم رمضان، ما ناكلش ما نشربش. ليه؟ ما تقولش لربنا ليه. الله لا يقال له ليه ابدا. فعال لما، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. خلص. من كمال إسلام المسلم، يعني لو ما بيعملش كده يبقى كافر، يعني لو بيتدخل فيما لا يعني يبقى كافر، لا. قال لك مسلم لكن الإسلام مش كامل، الإسلام بتاعه ناقص. من حسن إسلام المرء، المرء دي يعني الإنسان، تركه ما لا يعني، ما كان يهمك في أمور دنياك افعل، وما كان لا يهمك في أمور دنياك امشي. طب ما يهمك في أمور أخرى اتعلم. واحد بيقول لي في صلاة اسمها صلاة الضحى، ايه صلاة الضحى دي؟ احنا عارفين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. قال لي ما هي الضحى دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاضر. تبدأ بعد طلوع الشمس ب20 دقيقة وبتخلص قبل الظهر ب20 دقيقة. حاضر. صلاة الضحى دي أقلها 2 ركعات وأحلاها 8 وأكترها 12. أحلاها 8، ايه فضلها؟ اللي صلي الضحى 2 ركعات تصدق بصدقة على كل سلامة من جسمه، مفصل صمولة. كم مفصل في جسمه وصمولة؟ 360. أنا لو معايا فلوس أجيب منين 360؟ ولو جبتهم شهر مستحيل أجيبهم 2 3 شهور، أجيبهم منين 360 بني آدم؟ وأجيب منين صدقات 360 بني آدم؟ وكل يوم كل يوم. قال لك يا سيدي رح نفسك تصدق بصلاة 2 ركعات، انت كده تبرعت ب 360 صدقة. طب واللي صلي 8 سلى فيهم كده 2 2 كده، أعطاه الله قصرا في الجنة، والحديث صحيح. أي معلومة؟ ولأن أتعلم بابا من العلم خير من أن أركع 100 ركعة، حديث ضعيف. ولأن أتعلم بابا من العلم خير من أن أركع 1000 ركعة، أقوى منه. خلاص أخو بابا هو صغير، اقعد اسمع بقى الضحى. طيب احنا يعني عايزين نعمل عمرة، والعمرة النهاردة يعني صعبة شوية. بص يا مولانا، انت مش بتسافر ألمانيا؟ انا بروح ألمانيا مرتين في السنة. سافر على الخطوط السعودية، ليك حق تعمل ترانزيت 4 أيام بس تشوف وقتك، تنزل تعمل عمرة في يومين ولا يوم وتزور النبي بالليل وترجع تطلع على الطيارة. يعني ايه؟ يعني اعمل ترانزيت يوم واحد بس في جدة، تنزل تاخد لك الأوتوبيس 3 ساعات تعمل عمرة، تقوم رايح على المدينة بالليل، تقعد عند النبي شوية، تصلي الصبح وتقوم راجع على مين؟ على المطار وامشي. يبقى ليلة عملت العمرة وما دفعناش حاجة. طب والفندق يا مولانا؟ فندق ايه يا ابني؟ انت هتقعد في الجامع ولما تركب الطيارة بأنام. دفعت فيها تعريفة ولا تعريفة غير مواصلاتك فين؟ داخلية. يعني حاجة ما تكلفكش 200 ريال. اقعد اسمع، دي اخرتك فيها دنيا واخر. مولانا نعم في مشروع جديد عاوزين نعمله. اقعد اسمع، طب لو ما نفعكش ينفع ابنك، ينفع اخوك، الدلع الخير كايه؟ خلصت خلصت. لا دنيا ولا أخرة، مجالس الغيبة والنميمة. تقعد تعمل إيه؟ الخوض في أعراض الناس، تقعد تعمل إيه؟ الحل حتى يخوضوا في حديث غيره، دخلهم في الكرة. منتخب اتغلب من كرواتيا مش عارف 4-2 ولا 4-1. طب ليه؟ أو المدرب ما عرفش جاب إبراهيم ومشى إسماعيل مش عارف إيه، دخلهم في الكرة. يبقى عملوا إيه دلوقتي؟ دخلنا فين؟ في الكرة. والكرة حديث ممتد وشيق، وخرجنا بره مين؟ بره الموضوع. لا مش عايزين يخرجوا. طب معلش يا أخوانا أنا عندي مشوار، السلام عليكم. وليه؟ لعن الله قوما ضاع الحق بينهم والساكت عن الحق شيطان. طب انا ليه ابقى شيطان وابقى ملعون؟ لا يا اخويا، انت سلام عليكم، انا عندي مشوار. ايه المشوار ده؟ مشوار لبيتنا. وروح الموضوع بسيط، مش ما فيهوش صعوبه، ورايح مشوار مع السلام. ادي من جمال وكمال اسلام المرء انه يعمل ايه؟ لا يتدخل فيما لا يعني. ايه مشكلتنا؟ مشكلتنا التدخل فيما لا يعنينا. انا طالع العماره لقيت عفش بينزل، ايه الموضوع؟ اصل عم ابراهيم معزل، ربنا يعينه. خلاص هتشيل معاهم؟ روح شيل. لا انا مش هشيل، بس انا قاعد مع البواب. هو مشي ليه؟ هو طلق مراته؟ طلق مراته ليه؟ اصل ظبطوها مع واحد. مين الواحد ده؟ أنا مش عارف. يا سبحان الله، أنا كنت أشوف أقولها عليها طيبة. دخلنا في غيبة ونميمة، ودخلنا في زنا، ودخلنا في حاجات كتير قوي، وبتبقى مبسوط. ليه مبسوط؟ عشان الشيطان معاه 3 حاجات أنا قلتهم في أول رمضان، معاه عسل ومعاه تراب ومعاه لحاف. واللي مكذبني يقول لي، أنا مش بزعل. لما نخش في سيرة الناس، الكلام بيتمط ولا ما بيتمطش؟ بيقف. دخلنا في ابراهيم، خلصنا ابراهيم في اسماعيل، خلصنا اسماعيل ام ابراهيم وام اسماعيل. كلام الغيبه والنميمه ما بيخلصش ولا يمل، عشان كل ما تخلص الشيطان يعمل ايه؟ حط لك شويه عسل عشان الكلام يجري. طب اليتيم لما يكون ابوه عايش بيتعامله كويس، طب لما اخوك يموت وتشوف ولاد اخوك اللي عايش وتشوف ولاد اخوك اللي ميت، بتبقى مرتاح لولاد اخوك اللي ميت؟ لا، ده بتطلع بقى عيوب مرات اخوك اللي مات بعد ما مات. اصل دي وليه بالرويه، وليه صعبه، وليه ما يعني مش عارف. لما اخوك كان عايش ما بتفتحش بقك ليه في مراته؟ عشان تبغض الايتام. اللي سيدنا النبي بيقول لك صلى الله عليه وسلم، المسح على شعر اليتيم بحسنه. العلماء مش علماء الدين، العلماء بتوع الكلام بتاع الشعر والحاجات دي، قال لك اللي شعره خفيف أقل ما يقلش عن 4000 شعرة، والشعر ما بيزيدش عن 10000 شعرة. يعني اللي شبه أقرع شوية ده عند 4000. لما تمسح أنت على شعر اليتيم بكل شعر إيه؟ حسنة، أدي أقل حاجة 4000 حسنة، مش تديله الحنان. مين اليتيم ده؟ أنا وإمام المسجد في الجنة، ما قالش. أنا والمتصدقين في الجنة، ما قالش. قال أنا وكافل، وأشار بأصبعيه السبابة وال أهم أهم. ما فيش فرق بين الاثنين دول، ثلاثة أربعة، ثلاثة أربعة. عايز إيه تاني؟ معنويا هتاخد ثواب، ماديا هتاخد ثواب، بس اليتيم ده تحس إن أنت بتعامله مش حلو أوي. رقم ثلاثة اللحاف، تبقى قاعد مستني الفجر، قاعد مستني الفجر، إنه يدن مش عاوز يدن، فجأة تنام تصحى تلاقي الإقامة إيه؟ خلصت والإمام بيصلي، على بال ما تتوضى وتنزل تقول الصلاة خلصت. ما بتلاحظش كده؟ تبقى انت قاعد مستني الفجر ويكبس عليك النوم امتى؟ ساعة الأذان. هو ده الشيطان اهو موجود اهو، والكلام احنا بنمارسه، واللي بيقول ان كلامي غلط يقول لي. طب اعمل ايه يا مولانا؟ ابعد عن الغيبة والنميمة. مش عارف يا مولانا، غير الموضوع، مش عاوزين يسمعوا كلامي يا مولانا، امشي. طب ما مشيتش يا مولانا، في حديثين معاك اهو، اللعنة وشيطان ايه؟ ها اخرس، اختار لنفسك. وممكن يقول لك الاثنين، تبقى شيطان وملعون، نعمل ايه؟ علي يا مولانا شيطان وملعون، عشان يجيبوا لنا سيره اسماعيل وام ابراهيم، ولا عايزين ام اسماعيل ولا عايزين ام ابراهيم، سلام عليكم وروح نام في البيت احسن. سهله دي، حتى يخوضوا في حديث ايه؟ ده القران اللي قال كده. طيب الساعه كام دلوقتي؟ 4:17. طيب بص يا خير يا ابني، أبا زي نقفل ونعمل حديث تاني. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.